من هذا القرب الجزء الثامن عشر ذكر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس في مرضه وخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كلم به الناس. وكم صلى أبو بكر بالناس صلاة، وما روي من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتم بأبي بكر رضي الله عنه. على عائشة رضي الله عنها قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلال يؤذنه بالصلاة فقال مروا أبا بكر يصلي بالناس، فقلت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أشرف وأنه متى ما يقوم مقامك أن يسمع الناس، فلو أمرت عمر فقال مروا أبا بكر يصلي بالناس، فقلت لحفصة قولي له إن أبا بكر رجل أشرف وإنها متى يقوم مقامك لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر فقال إن كنا لتأتن فواحد يوسف مروا أبا بكر يصلي بالناس. فلما دخل أبو بكر في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة، فقام يهادي بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض حتى دخل المسجد. فلما سمع أبو بكر حسه ذهب أبو بكر يتأخر، فأومأ إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبا بكر، فكان أبو بكر يصلي قائما وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا. يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يقتدون بصلاة أبا بكر، رواه البخاري في صحيحه. وروي محمد بن سعد بسنديه عن عبيد بن عمير الليثي نحوه، وقال فلما فرغ من الصلاة قال أبو بكر أي رسول الله أراك أصبحت بحمد الله صالحا، وهذا يوم ابنة خارجة امرأة لأبي بكر من الأنصار، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في مصلاه أو إلى جنب المنبر، فحضر الناس الكتب ثم نادى بأعلى صوته حتى إن صوته لا يخرج من باب المسجد، فقال إني والله لا يمسك الناس علي بكيد، لا أحل إلا ما أحل الله في كتابه ولا أحرم إلا ما حرم الله في كتابه. ثم قال يا فاطمة بنت محمد وصفية عمة رسول الله اعملا لما عند الله فإني لا أغني عنكما من الله شيئا. ثم قال من مجلس ذلك فما انتصف النهار حتى قبضه الله تعالى. وعن سعيد بن المسيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، سلوني ما شئتم. وعن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود قال دخلت على عائشة فقلت لما لها حدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصلي الناس، فقلت لا هم ينتظرونك يا رسول الله، قال ضعوا لي ما في المخضر، قال ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينو فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصلي الناس، فقلت لا هم ينتظرونك، فقال ضعوا لي ما في المخضر، قالت ففعلنا فذهب فاغتسل فقال أصلي الناس، قلت لا هم ينتظرونك. والناس عقوف في المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة. قالت فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر بأن يصلي بالناس، فأتاه الرسول فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس، فقال أبو بكر وكان رجلا رقيقا يا عمر صلي بالناس، فقال له عمر أنت أحق بذلك، فصلى أبو بكر تلك الأيام. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وجد في نفسه خفة فخرج بين رجلين أحدهم العباس فصلى الظهر وأبو بكر يصلي بالناس، فقالت فلما رأه أبو بكر ذهب ليتأخر فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتأخر، وقال لهما اجلسان إلى جنبه، فأجلساه إلى جنب أبا بكر، فجعل أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد. قال عبيد الله فدخلت على عبد الله بن عباس فقلت له ألا أعرض عليك ما حدثتني به عائشة عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ها، فعرضت حديثها عليه فما أنكر منه شيئا غير أنه قال سمت لك الرجل الذي كان مع العباس، قلت لا، قال هو علي بن أبي طالب. وروى محمد بن سعد عن محمد بن عمر عن عبد الرحمن بن عبد العزيز عبد العزيز ابن محمد عن عمارة ابن رضية عن محمد ابن إبراهيم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مريض لأبي بكر صلي بالناس. فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخفته فخرج وأبو بكر يصلي بالناس فلم يشعر حتى وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده بين كتفيه فنقص أبو بكر وجلس النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه فصلى أبو بكر وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاته. فلما انصرف قال لم يقبض نبي قط حتى يؤمه رجل من أمته. وروي نحوه عن أبي معشر عن محمد بن قيس وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في وجعه إذا خف عنه ما يجب خرم فصلى بالناس وإذا وجد ثقله قال مروا الناس فليصلوا فصلى بهم. أبي ابن أبي قحافة يوما الصبح فصلى ركعة ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس إلى جنبه فأتم بأبي بكر. فلما قضى أبو بكر الصلاة أتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فاته. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه بصلاة أبي بكر ركعة من الصبح ثم قضى الركعة الباقية. قال الواقدي ورأيت هذا الثبت عند أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف أبو بكر. وروى محمد بن سعد بسنده إلى عبد الله بن زعمة بن الأسود قال عدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه فجاءه بلال يؤذنه بالصلاة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الناس فليصلوا. قال عبد الله فخرجت فلقيت ناسا لا أكلمهم فلما لقيت عمر بن الخطاب لم أبغي من ورائه وكان أبو بكر غائبا فقلت له صل بالناس يا عمر. فقام عمر في المقام وكان عمر رجلا مجهرا فلما كبر سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته فأخرج رأسه حتى أطلعه للناس من حجرته فقال لا لا لا لصلي بهم ابن أبي قحافة. قال يقول ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا. قال فانصرف عمر فقال لعبد الله بن زعمة يا ابن أخي أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأمرني؟ قال فقلت لا ولكن لما رأيتك لم أبغي من ورائك. فقال عمر ما كنت أظن حين أمرتني إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك أمرك بذلك ولولا ذلك ما صليت بالناس. فقال عبد الله لما لم أرى أبا بكر رأيت أحق من حضر الصلاة. وعن عبد الله بن عباس قال حضرت الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبو بكر يصلي بالناس. فلما قام أبو بكر مقام النبي صلى الله عليه وسلم اشتد بكاءه وافتتن واشتد بكاء من خلفه لفقد نبيهم صلى الله عليه وسلم. فلما حضرت الصلاة جاء المؤذن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قول للنبي صلى الله عليه وسلم يأمر رجل أن يصلي بالناس فإن أبو بكر قد افتتن من البكاء والناس خلفه. فقالت حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم مر عمر يصلي بالناس حتى يرفع الله رسوله. قال فذهب إلى عمر فصلى بالناس. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم تكبيره قال من هذا الذي أسمع تكبيره؟ فقال له أزواجه عمر بن الخطاب. وذكر له ما قاله المؤذن وما قالت حفصة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنا لصواحب يوسف قولوا لأبي بكر فليصلي بالناس. قال فلو لم يستخلفه ما أطاع له الناس. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه إذ وجد خفة خرج وإذا ثقل وجاءه المؤذن قال مروا أبو بكر يصلي بالناس. فخرج من عنده يوما الآمر يأمر الناس يصلون وابن أبي قحافة غائب. فصلى عمر ابن الخطاب بالناس فلما كبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لا أين ابن أبي قحافة؟ قال فانتفضت الصفوف وانصرف عمر. قال فما مرحنا حتى طلع ابن أبي قحافة وكان بالسلح فتقدم فصلى بالناس. وعن أنس بن مالك أن أبا بكر رضي الله عنهما كان يصلي بهم في وجع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه حتى إذا كان يوم الاثنين وهو صفوف في الصلاة كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف. ثم ترسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا ونحن في الصلاة من الفرح. قال ونقص أبو بكر على عقبيه فأشار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتم صلاتكم. قال ثم دخل وأرخى الستر فتوفي من يومه صلى الله عليه وسلم. وقال محمد بن سعد أخبرنا محمد ابن عمر قال سألت أبا بكر ابن عبد الله ابن أبي صبرة كم صلى أبو بكر بالناس؟ قال صلى بهم 17 صلاة. قل من حدثك ذلك؟ قال حدثني أيوب ابن عبد الرحمن ابن صعصعة عن عباد ابن تميم عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى بهم أبو بكر ذلك.